الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل، مبعثه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل دخولنا في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أعيد كلامًا سبق أن تحدثت عنه في أول حديثي عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت هناك حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وأشرت إلى أن الحديث في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فهنا ذكر عليه الصلاة والسلام حكمتان للصيام، صيام يوم الاثنين، أنه ولد فيه، وأنه عليه الصلاة والسلام بعث في ذلك اليوم. وجاء أيضا في حديث آخر ثابت قال عن صيام يوم الاثنين والخميس: تعرض فيها الأعمال على الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذهب بعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم أن صيام الاثنين آكد من صيام الخميس، لكونه فيه أكثر من حكمة، فيه أكثر من حكمة. وفي هذا الموضوع مما سمعناه من الوالد الكريم في شرحه لسنن أبي داود في هذا المجلس، قال في التعليق على حديث أبي قتادة، قال: لكن كونه يعلل بأنه يوم ولد فيه وأنزل عليه فيه القرآن، هذا يدل على فضل صيام يوم الاثنين. ثم إن بعض الذين فتنوا بالمولد يستدلون على إقامة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وفي الحقيقة، يقول الوالد، وفي الحقيقة هذا الحديث ليس فيه دليل لهم، لأنهم في المولد لا يصومون وإنما يأكلون الأطعمة، في المولد لا يصومون وإنما يأكلون الأطعمة ويتنافسون فيها ويكثرون من أنواع الطعام، وخلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ذاك يوم ولدت فيه. معناه، يعني معنى قول ذاك يوم ولدت فيه، قال معناه: من أراد أن يحصل منه احتفاء بذلك اليوم فإن الطريق إلى ذلك بأن يصومه، لأنه يوم ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن فيه. أما أن يجتمع الناس فيه للتلاوة وقول المدائح وغيرها، فهذا من الأمور المحدثة المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولم تأتي فيها سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه فائدة ثمينة من شرح الوالد حفظه الله تعالى لسنن أبي داود في تعليقه على حديث أبي قتادة المتعلق بولادة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل، مبعثه صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين، حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث بغار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل. ففجأه وراق لبر في حراء، هكذا في الأصل لكتاب الفصول لابن كثير، وفي عامة المصادر من كتب السيرة وغيرها التي أوردت هذا البيت أوردوه بلفظ: وراق ليرقى في حراء ونازل، وراق ليرقى في حراء ونازل، و جاء هنا وراق لبر في حراء. نعم. ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان، وله من العمر 40 سنة، ففجأه الملك فقال له: اقرأ. قال: لست بقارئ. فغته حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، قال لست بقارئ ثلاثة، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة وقال قد خشيت على عقلي، فثبتته وقالت أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، في أوصاف أخرى جميلة عددتها من أخلاقه عليه، تصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق، فهي أول صديق له رضي الله عنها وأكرمها. نعم. قال فصل مبعثه صلى الله عليه وسلم، فصل مبعثه، ذكر هنا المبعث، مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بعث صلى الله عليه وسلم وله من العمر 40 سنة، وله من العمر 40 سنة. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى قصة خديجة زوجه رضي الله عنها وتثبيتها له من أول الأمر، وكان المبعث بعد الزواج كما عرفنا 15 سنة، بقيت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام وبعث بعد زواجه بها 15 سنة، فكان بينهم عشرة عظيمة وحياة زوجية كريمة ومحبة. فكان عليه الصلاة والسلام لما حصل المبعث وجاءه الملك جاء إلى البيت يرجف خائفا عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر الذي فجأه ويتحنث في غار حراء صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه المرأة الصالحة، المرأة الكريمة العاقلة الرزينة، تثبته صلوات الله وسلامه عليه بالكلام العظيم الآتي مما نقل ابن كثير رحمه الله تعالى بعضه. وهذا يبين لنا مكانة الزوجة الصالحة في مناصرة الزوج وتهدئته وتسميح خاطره والتعاون معه، مما له الأثر العظيم في أعماله ومناشطه الدعوية وأعماله الخيرية. قال ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين، أراد رحمة العباد لأن الوقت الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام هو وقت كما جاء في الحديث نظر فيه الله سبحانه وتعالى إلى الأرض فمقتهم أجمعين، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني قلة قليلة جدا من أهل الكتاب، منهم ورقة بن نوفل كما سيأتي ذكره، وإلا فجميع الأرض طبقت بالظلام وخيمت بالجاهلية والكفر والآثام، وأصبح لا يوجد على التوحيد وعبادة الله بالإخلاص إلا قلة قليلة جدا، وبقية من على الأرض مقتهم رب العالمين أجمعين. فلما أراد الله سبحانه وتعالى الرحمة بالعباد وأراد الكرامة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام، حبب إليه الخلاء، يعني أن يخلو بنفسه وينفرد بعيدا عن الناس، فكان يتحنث بغار حراء، فكان يتحنث بغار حراء، غار حراء جبل في مكة فيه غار، كان يأوي إليه النبي عليه الصلاة والسلام وينقطع فيه بعيدا عن الناس ليتحنث، أي يتعبد، التحنث والتعبد كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان. ومنهم ورقة ابن نوفل ابن عم زوجة خديجة، ابن عم زوجته خديجة، فكما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، أي بعيدا عن جاهلية أهل الجاهلية الجهلاء وشركهم وضلالاتهم، كان يتعبد بالإخلاص لله عز وجل والتوحيد له سبحانه وحسن المناجات إليه والانقطاع لذكره وحده عز وجل، فكان يتحنث بغار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية، قصيدته المشهورة اللامية قال: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل. يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرقى حراء وينزل يتحنث ويتعبد لله عز وجل في ذلك المكان. بقي متحنثا متعبدا في قار حراء وقتا يتردد إلى ذلك الغار، ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان، ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان، وكان ذلك يوم اثنين، كما يدل لذلك الحديث الذي مر معنا في صحيح مسلم حديث أبي قتادة: وذلك يوم أنزل علي فيه أو بعثت فيه. ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان وله من العمر 40 سنة، وهذا هو سن الأشد، ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فجاءه الملك أي جبريل عليه السلام فقال له اقرأ، فقال له اقرأ. قال: لست بقارئ. قال: لست بقارئ، لأنه عليه الصلاة والسلام نشأ نشأة لم يتعلم القراءة والكتابة، لم يتعلم القراءة والكتابة، فقال اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فغته حتى بلغ منه الجهد أي الشدة، غته أي الملك حتى بلغه الجهد، يعني بلغ به الشدة مبلغا، ثم أرسل، يعني غته ضمه وشده إليه حتى بلغه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ. قال: لست بقارئ. ثلاثا، يعني ثلاث مرات يعيد معه هذه الطريقة وهو عليه الصلاة والسلام في الغار، يضمه ثم يرسله وهكذا يعيد ذلك ثلاث مرات. بعد المرة الثالثة قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان هذا أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان هذا أول ما نزل، وفيه أن دين الله سبحانه وتعالى علم وتعلم وقراءة وتفقه في دين الله مع الاستعانة بالله وطلب العون منه والالتجاء إليه. فالذي يعلم هو الله سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم، فالعبد مطلوب منه في هذا المقام التفقه والتعلم وطلب العون والمد من الله سبحانه وتعالى. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه أول الوحي نزولا على النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، أطرافه عليه الصلاة والسلام ترجف من هذا الأمر، رجع ترجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة، أخبر بذلك خديجة المرأة الرزينة العاقلة الرصينة الزوجة الصالحة، جاء إلى البيت وأخبرها بالذي حدث له، وقال: قد خشيت على عقلي، وقال: قد خشيت على عقلي، لأن هذا أمر فاجأه عليه الصلاة والسلام في الغار وأهاله، والملك غته وأرسله وغته وأرسله، فالأمر كان شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى البيت ترجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة وقال: قد خشيت على عقلي، قد خشيت على عقلي. فثبتته وقالت: أبشر. فثبتته وقالت: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر في أوصاف أخرى جميلة عددتها من أخلاقه عليه، ذكرت له أخلاق كثيرة. وهذا فيه أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن من كان معروفا بالإحسان، بالبذل، بالسخاء، بمعاونة الناس، بمساعدة المحتاجين لا يضيعه الله، الله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فعددت له أخلاقه، أعماله، بره، خصاله، كرمه، معاملاته الطيبة العظيمة، عددتها له وأخذت منها هذا الاستنتاج العظيم، وهو قولها والله تقسم بالله العظيم سبحانه وتعالى على كلامها لا يخزيك الله، لأنك معروف بهذه الصفات الفاضلة الكريمة، تقول ذلك مطمئنة له ومهدئة من روعه صلوات الله وسلامه عليه، تصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق. فهي أول صديق له رضي الله عنها وأكرمها، فهي أول صديق له رضي الله عنها وأكرمها. فكان هذا منها، من هذه المرأة الصالحة الرزينة العاقلة، تثبيتا للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا أنها أخذته إلى ورقة بن نوفل، ولعل هذا نعم يأتي عند ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يمكث لا يرى شيئا، وفتر عنه الوحي، فاغتم لذلك وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه. فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره أنه رسول الله حقا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه وذهب إلى خديجة فقال زملوني دثروني، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء. ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله، فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله الكبير والصغير، الحر والعبد، الرجال والنساء، الأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. ثم قال رحمه الله: ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يمكث لا يرى شيئا، وفتر عنه الوحي. مكث ما شاء أن يمكث، المدة مدة يعني فترة الوحي، سيأتي عند ابن كثير إشارة إلى أنه قيل إنها كانت قريبا من السنتين أو أكثر، وقيل أقل من ذلك كما سيأتي بيان ذلك. الشاهد أنه فتر الوحي، يعني بعد أن جاءه النبي، بعد أن جاءه الملك في تلك المرة، المرة الأولى، وقرأ عليه اقرأ، مكث فترة لم يأته، مكث فترة لم يأته. فقيل في الحكمة لذلك: أولا حتى يذهب عنه عليه الصلاة والسلام الروع ويهدأ، يذهب عنه الروع، رؤية الملك وضم الملك له وإلى آخره، حتى يذهب عنه الروع. والأمر الثاني حتى يشتد الشوق لسماع الوحي، لأن الوحي له حلاوة وله لذة يجدها، فحتى يشتاق لسماع الوحي. فمن الحكمة في ذلك أولا حتى يهدأ ويذهب عنها الروع الذي أصابه عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني حتى يحصل الاشتياق منه عليه الصلاة والسلام للوحي. قال: وفتر عنه الوحي، فاغتم لذلك وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال. معنى يتردى من رؤوس الجبال أي يلقي نفسه من شواهق الجبال، أي الجبال العالية. ذهب ليتردى من رؤوس الجبال، وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهد من وحي الله. فالوحي له حلاوة وله طعم، فلما فتر الوحي اشتاق عليه الصلاة والسلام شوقا عظيما. والذي ذكره هنا أنه ذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، هذا جاء في رواية هي بلاغ من الزهري، رواه الزهري بلاغا وليس متصلا، بلاغا وليس متصلا، رواه البخاري عن الزهري بلاغا وليس متصلا، لكن لا شك أنه عليه الصلاة والسلام اشتد به الشوق والرغبة والحرص لسماع الوحي مرة ثانية، لا سيما بعد أن ذهب عنه صلوات الله وسلامه عليه الروع. قال ابن كثير: فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، قريبا من سنتين أو أكثر. الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فترة الوحي كانت أياما، إن فترة الوحي كانت أياما. قال الحافظ ابن حجر: وأما القول بأنها سنتان ونصف فلما يثبت، لم يثبت بإسناد صحيح أو نحو هذا الكلام الذي قاله ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. والأقرب أنها المدة ليست طويلة، يعني مكث أيام حتى ذهب عنها عليه الصلاة والسلام الروع ثم عاد الوحي. قال: ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره أنه رسول الله حقا، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه، أي خاف، وذهب إلى خديجة فقال: زملوني دثروني. ذهب إلى خديجة أي ذهب إلى بيته صلوات الله وسلامه عليه، فقال: زملوني دثروني. فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. فهذه الآيات أصبح بها عليه الصلاة والسلام رسولا، والآيات الأولى اقرأ أصبح بها نبيا، فهو عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لما نزلت عليه اقرأ كان بذلك نبيا، لأنه نبئ أوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر أمر بالنذارة رسلا مبشرين ومنذرين، صار بذلك صلى الله عليه وسلم رسولا، فهو عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل صلى الله عليه وسلم بالمدثر. ولهذا يقول ابن كثير: فكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، الحال الأولى أي حيث نزل عليه اقرأ، فهذه حال نبوة وإيحاء. وأما الحال الثانية عندما نزل عليه يا أيها المدثر، هذه حال رسالة وإبلاغ، حال رسالة وإبلاغ. قال: ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله، فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله الكبير والصغير، الحر والعبد، الرجال والنساء، الأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. وسيذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى السابقين أو بعض السابقين للإسلام، بدأهم بصديق الأمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعن الصحابة أجمعين، والله تعالى أعلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا لما يحبه أرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن ينفعنا جميعا بهدي نبينا الكريم وصراطه صلى الله عليه وسلم المستقيم، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: ما صحة هذا الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام نزهه الله وطهره من أعمال الجاهلية وأدران الجاهلية ومنكرات الجاهلية، ونشأ نشأة صالحة ونشأة تقية في طاعة الله وعبادته والعمل بمرضاته. فإذا كان هذا المعنى هو المقصود في هذا البيت فهذا المعنى حق، وأما إذا كان يحمل شيء من المعاني زائدة على هذا المعنى مما قد يكون فيه شيء من المغالاة في النبي عليه الصلاة والسلام، فكما نعلم قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع صيام اليوم الذي ولد فيه الإنسان أم ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يشرع، وصيام الإنسان لليوم الذي ولد فيه بدعة من البدع ومحدث، وبعض الناس قال بذلك قياسا على ما جاء في الحديث: ذاك يوم ولدت فيه، لكن هذا قياس فاسد، والعبادات مبنية على التوقف، وهذا العمل ولا شك من البدع المحدثة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل في خلوة النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء حجة لفعل بعض الناس من الخلوة والانقطاع عن الناس؟ الخلوة والعزلة عن الناس تحمد وتذم، تحمد وتذم إذا كانت العزلة يترتب عليها سلامة الإنسان من شرور بينة ومفاسد يعني محققة، فرارا بنفسه وفرارا بدينه وفرارا بعقيدته، فهذه تحمد. أما إذا كان الإنسان لا يخشى من ذلك، فمخالطة الناس والصبر على أذاهم والعمل على مناصحتهم ودعوتهم خير للإنسان، خير للإنسان وأنفع. وأيضا الشريعة في مقام العبادات جاءت ب العبادات التي يشرع لها الجماعة، ولا سيما صلاة الجماعة 5 مرات في اليوم والليلة في المساجد كما أمر الله سبحانه وتعالى، فهذه حضورها واجب. وخلوة الإنسان وانقطاعه عن الجمع والجماعات هذا من الحدث في دين الله والمخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى، فإذا كان مثل هذا الانقطاع يترتب عليه ترك هذه الواجبات و تفريط بأيضا تحصيل العلم وتحصيل الفقه في دين الله، أو كذلك ترتب عليه ما عند بعض الأقوام من الخلوة والانقطاع في بدع وأمكنة مظلمة وأمكنة أيضا يتقصدون أن تكون فيها روائح كريهة، يزعمون أن هذا من باب التهذيب للنفس لآخرة، فهذا كله ولا شك من البدع والحدث في دين الله جل وعلا. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل بعض الإخوان عن سنة وفاة خديجة، هل هي في السنة 10 للبعثة أم الهجرة؟ سنة وفاة خديجة في السنة 10 للبعثة وليس للهجرة، هي توفيت قبل الهجرة، قبل الهجرة ب3 سنوات وبعد البعثة ب10 سنوات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.